إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في الخطب الثلاث الماضية حاولنا أن نجيب على هذا السؤال: لماذا نحن هنا؟ ماذا يريد الله تبارك وتعالى منا؟ لماذا وجدنا في هذه الأرض؟ وعلمنا على وجه الإجمال أن الله الإله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء ومالك كل شيء ومدبر كل شيء سبحانه وتعالى، والذي قهر كل شيء وذل له كل شيء، هو الذي أوجدنا، وهو الذي أمرنا بما أمرنا به مما يسمى بالعبادة له سبحانه وتعالى، والتي خلق من أجلها كل الخلق. فكل الخلق مخلوق لعبادته وتعظيمه وتأليهه، فهو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ولا والذي لا ينازعه أحد قط في ملكه ولا في سلطانه ولا في مشيئته ولا في إرادته، فالأمر له كله والمشيئة له كلها، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأن هذه العبادة التي أرادها الله تبارك وتعالى منا في هذه الأرض اسم جامع لكل ما يحبه ويرتضيه من عباده، منها التقرب إليه بأعمال يقصد بها تعظيمه واستحضار صفاته سبحانه وتعالى، وأنه الرب الذي هو أهل لأن يعظم ثم أن يتقى سبحانه وتعالى، ثم أعمال تصلح هذا المخلوق من أجل صلاحنا، لأجل وجود النفس الطيبة الزكية التي تكون مؤهلة في النهاية إلى سكن الدار التي خلقها الله تبارك وتعالى للإنسان، وهي الجنة. وأنه سبحانه وتعالى ابتلانا بما شاء من ابتلاءات، من جملة هذه الابتلاءات أن يبتلي أهل الإيمان بأهل الكفر، كما قال الله لنبيه: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالجهاد في سبيله جهاد الكفار بالكلمة بالمال بالنفس، مما فرضه الله تبارك وتعالى عبودية له سبحانه وتعالى على المؤمنين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى سؤال، وهو: ماذا يترتب على الأمر الإلهي من الموافقة أو المخالفة؟ يعني هذا المخلوق أخبر الله تبارك وتعالى بأن منه من يوافق الأمر الإلهي ويتبع ويطيع، يسمع ويطيع لله، ومنهم من يأسر ولا يسمع ولا يطيع. الذي يترتب على هذا، ما الذي يترتب على السمع والطاعة أو الإباء والكفر؟ هذا سؤال. وهذا موضوعه في خطبة آتية إن شاء الله، لكن يأتي قبل الإجابة على هذا السؤال أن نعلم صفة من صفة الرب تبارك وتعالى، لأنه يتبادر إلى الذهن عند الأمر الإلهي أن الله في حاجة إلى أن يأمر عباده وأن ينهاهم سبحانه وتعالى، والحال أن الأمر الإلهي غير أي أمر يصدر من غير الله تبارك وتعالى، فإن أي أمر أو التماس أو طلب يصدر من غير الله تبارك وتعالى إنما يكون لحاجة عند الأهم. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه غني عن كل الخلق، ليس عن الإنس والجن فقط، بل عن كل خلقه، كل ما سوى الله مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، فالله هو الغني عن كل ما سواه. ولما أمر الله بالعبودية له وبالتزام أمره أخبرنا بها، يعني الإخبار بغنى الله تبارك وتعالى عن الخلق، يعني العلم بذلك له طريقان: الطريق الأول الإخبار، فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عندما أمرنا بأنه غني عن الصغير والكبير من الأمر. فإذا أمرنا بالأمر الكبير كتوحيده وتعظيمه، وإذا أمرنا بأمر صغير كإماطة الأذى عن الطريق، أي شيء من الصدق، بر الوالدين، أي شيء من الإحسان، إعطاء الفقير نفقة، وما فوق ذلك من الجهاد في سبيله، أخبرنا الله تبارك وتعالى بأنه غني عن كل ذلك، وأنه لا حاجة له سبحانه وتعالى إلى شيء منها. قال جل وعلا: فهذا أقول له طريقان، الطريق الأول إخباره، والطريق الثاني النظر في مخلوقاته. فبالنظر في مخلوقات الله تبارك وتعالى يعلم يقينا أن الذي خلق هذا الخلق العظيم لا يمكن أن يكون مفتقر إلى شيء منه، وذلك أن هذا الخلق فقير إلى الله بالجبل والخلق، فإنه مفتقر إلى الله في الوجود والبقاء والاستمرار، لا يمكن أن يوجد شيء إلا بهذا الموجد سبحانه وتعالى. فالشمس لا بد أن يوجدها موجد، ثم لا بد أن يبقيها في مكانها وفي مدارها إله قوي قادر أقوى منها أقامها هنا، ولو تخلى عنها لضاع وتاه في هذا الوجود البعيد جدا، تتيه وتضيع. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. فالشمس وما فوقها وما دونها كل خلق الله تبارك وتعالى مفتقر إلى موجده افتقار طبيعي جبلي خلقي، والله خلق الخلق كله على هذا النحو. فينا يقول الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولكن ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه آية جامعة: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الغني في اللغة هو المستغني بما عنده اللي هو غير محتاج إلى غيره. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، عنكم عن كل الناس. وقد جاء هذا موضح في آيات كثيرة في الحديث القدسي الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه، حديث قدسي إلهي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد أحقر وأذل وأصغر من أن ينفع الله بنافعة أو أن يضره، فهذا يجب قطع الأمل فيها، محاربة الرب ومعاداته والانتصار عليه وإذعان الرب لمشيئة العبد، الله فوق هذا. وكذلك كون الإنسان يفعل شيء ينفع به الله تبارك وتعالى، الله فوق هذا، الله فوق أن ينفعه أحد بنافعة وأن يضره أحد سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم افتقار العباد الجبلي لله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. هذه أخص النعم وأعلاها وأشرفها، وهي الهداية إلى الصراط المستقيم المنجي. كلكم ضال إلا من هديت. ثم يا عبادي كلكم جائع، وهذه من أخص أمور الإنسان، فالإنسان ابن بطنه، إذا لم يأكل مات، إذا لم يأكل ولم يشرب مات، فهو ابن هذا ابن بطنه. فهذه أخص حاجات الإنسان وأعظمها وأكبرها، الله تبارك وتعالى هو المتكفل بها. لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يخلقوا حبة قمح ما خلقوها، مستحيل يخلقوها ولا أن يوجدوه. فالله تبارك وتعالى هو مقدر الرزق، وهو مصرفه، هو خالقه ومصرفه، كما قال تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فأخرجنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالرب هو الخالق وهو الرازق وهو المصرف، فكل العباد جوعا إلا أن يطعمهم الله تبارك وتعالى. فرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما. فظلتم تفكرون، ممكن إذا شاء الله تبارك وتعالى وجعل الزرع كله حطاما تبقى فاكهة نتفكه بها، يبقى عنب وتين وبرقوق ورمان وتفاح، فظلتم تفكهون. ممكن أن نظل في هذه الدنيا إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل الزرع حطاما أن تظل فاكهة نتفكه بها، لو نشاء الله يقول لجعلناه حطاما، فظلتم تفكهون، بل إنا لمغرمون، بل نحن محرومون. فالرب جل وعلا خلق هذا الإنسان وهو مفتقر إليه افتقار جبل خلق. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الغني بذاته عن خلقه، عرشه فما دون هذا العرش في حاجة إليه، وليس هو في حاجة إلى شيء مما خلق سبحانه وتعالى. الحميد المحمود أيضا ليس في حاجة إلى أن يحمده حامد، بل هو المحمود بذاته سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يثني عليه كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وكان النبي يقول في دعائه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ومن كلماته ما أثنى به على نفسه سبحانه وتعالى. فالله هو المحمود بذاته: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الغني عنكم والمحمود سبحانه وتعالى. من ذلك، من هذا يجب النظر إلى كل أوامر الله تبارك وتعالى أنه يأمر بها للإنسان. الذي ينتفع من هذه الأوامر في النهاية المأمور، والله لا ينتفع بها سبحانه وتعالى. وكانت دعوة الرسل: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فهذه دعوة الله تبارك وتعالى للناس، قول الرسل: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فيدعوكم لنفعكم، يدعوكم لنفعكم. والله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أوامر الرب، الأوامر الإلهية الشرعية كلها، لا يعني هنا الأوامر الكونية الخلقية، فأوامر الرب الكونية الخلقية يأمر بها، ولما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن. أوامره الشرعية كان يقول: اعبدوا الله، صلوا، صوموا، زكوا، حجوا، هذه الأوامر الشرعية، هذه الأوامر الله غني عنها كلها. يعني إذا أتى بها العباد فلا ينفع الله تبارك وتعالى منها شيء من ذلك، وإن تركوها فالله غني، كما قال سبحانه وتعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا فرض فرضه الله تبارك وتعالى. ثم قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني من كفر لم يلب الأمر الإلهي فالله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. فإن من حج وبذل ما بذل من المال ومن الجهد ومن السعي ومن الطواف ومن أعمال الحج الكثيرة، مفارقة الأهل والأوطان، وهذا الفعل كله ليس الرب تبارك وتعالى في حاجة إلى شيء من ذلك. ثم إذا دفع المال واشترى الذبح العظيم، فإن هذا الذي عظمه واشتراها لا ينتفع الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم، الله هو الذي سخرها لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لحم هذه الهدية التي عظمتها شعائر الله، البدن عظمتها واشتريت الثمين لتقربها، هذا ليس لأن الله في حاجة إلى ذلك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الذي يناله والذي يريده الله تبارك وتعالى من عباده أن يبتليهم، هل يخافوه؟ هل يراقبوه؟ هل سمعوا كلامه؟ هل نفذوا أمره سبحانه وتعالى؟ وهذا في ذاته لا ينفع الرب تبارك وتعالى، بل الله غني عن هذا جل وعلا. كل الأمر إلهي، أشرف الأوامر إلهية وأعلاها وأبهضها ثمنا. شنو؟ إني أمرك تقتل نفسك في سبيل الله، تجاهد في سبيل. هذا أصعب شيء، هذا أصعب من الصلاة وأصعب من كل شيء، كما قال النبي وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فأعظم ما عند الإنسان نفسه. فإذا قدم نفسه لله هذا قدمها أعظم شيء، وهذا أصعب الأمور وهذا أعلاه. لكن هل الله في حاجة إلى هذا؟ قال جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فمن جاهد في سبيل الله فهذا يجاهد لنفسه، لأنه نفع هذا في النهاية له، استشهد في سبيل الله فبلغه الله تبارك وتعالى أعلى الدرجة. وإن انتصر فنصره على كل حال ليس نصر لله من ضعف، يعني هو لا ينصر الله تبارك وتعالى. الله أمرنا أن ننصر دينه وأن ننصر كتابه وأن ننصر رسله، لكن ليس من ضعف، ليس من ضعف. يعني الله ما يستقوي بنا، ما يستقوي بعباده، يقول الكفار أذوني قوموا عليهم، لا، بل هذا ابتلاء منه سبحانه وتعالى، هذا ابتلاء منه. الله يقول: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولو شاء الله لانتصر منهم، انتصر بنفسه من الكفار، فإبادة الكفار وإهلاكهم وإذهابهم هذا أمر يسير على الله تبارك وتعالى، ما هو أمر بمستعصي ولا بمستعظم عن الله. والله عندما يأمر عباده المؤمنين بالجهاد في سبيله فيريد أن يتقوى بهم، تعالى الله عن ذلك. الله لا يتقوى بأحد من عباده، والله هو القوي العزيز. بل الله تبارك وتعالى ينصر ويمكن جنده المؤمنين بنصر من عنده وبأسباب من عنده سبحانه وتعالى، وإن خذلهم فبحكمة الله تبارك وتعالى، كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فنصر المؤمنين وخذلانهم لله تبارك وتعالى، بأمر الله تبارك وتعالى. والله عندما يأمر عباده المؤمنين بأشرف الأعمال وأعلاها وأكبرها، فليس لأنه محتاج إلى هذا أو فقير إلى هذا سبحانه وتعالى، ولكن للابتلاء، إنما هو ابتلاء. ولو شاء الله لانتصر منهم، أي من الكفار، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يضل أعمالهم، يعني لن يجعل عملهم إلى ضلال، فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فكل أوامر الرب هكذا، الجهاد فما دون الجهاد. إذا أمرك الله تبارك وتعالى أنت العبد بأن تنفق على الفقير، ليس لأن الله عاجز أن يغنيه عنك، لا، ليس من فقر عند الله تبارك وتعالى فأنت تتصدق على الرب وتعطي عياله والمساكين ومساكينه، لا، وإنما هذا ابتلاء، جعلك الله غني ليبتليه، وجعله هو فقير ليبتليه، فهذا التفضيل منه سبحانه وتعالى. ويمكن يكون الأمر عكس تماما، ممكن أن يجعلك، أن يجعل هذا الله، يجعل الله تبارك وتعالى هذا الفقير الذي تصدق عنه الآن يجعله من أغنى الأغنياء، وجعلك من أفقر الفقراء، فهذا توزيع من الله تبارك وتعالى. فتقسيم الأرزاق هذه قسمة إلهية، وخضوعها للأسباب أمر ظاهر، مو قضية واحد واحد يسوي اثنين، لا، يعني قضية حسابية، لا، ليس الأمر فيها حساب، وإنما هذا أمر الله تبارك وتعالى، هو وزع هذه الأسباب وقسم رزقه سبحانه وتعالى لحكمة هي يشاؤها. وقد يبذل الإنسان سبب ضعيف جدا فيأتيه مال عظيم جدا، وقد يبذل آخر أسباب هائلة جدا ولا يأتيه إلا أقل القليل، فهذا الأمر إليه سبحانه وتعالى. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا يعني قريش قالوا: لولا نزل هذا القرآن يعني هذا القرآن العظيم لو أنزل على رجل عظيم، يعني عظيم المال مش عظيم في النفس والهمة والنشاط والشرف، هم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد كان كذلك، فقد كان من أشرف الناس، هو أشرف الناس صلى الله عليه وسلم، ومن أشرف يعني قبائلهم، ومن أعلاهم نفسا وأطيبهم، لكن ليس ذو مال، ما هو صاحب مال. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن، يعني هل اختار الله لإنزال هذا القرآن العظيم رجلا عظيما ذو ثروة عظيمة حتى يستغني عن الطلب وعن الصفت في الأسواق وعن أن يمارس الحياة بشرفها كما يمارس الفقراء؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين مكة والطائف. قال جل وعلا هم يقسمون رحمة ربك، يعني هل قسمة رحمة الله إليهم؟ ورحمة الله هنا رسالته التي أعظم رحماته سبحانه وتعالى. ثم بين إن هذه العظمة التي يقيسون الناس بها المال هذا تقسيم الرب جل وعلا، قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في الدنيا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم قال جل وعلا مبينا هوان هذه الدنيا وأن تقسيمها وإن كان لله لهذه الحكمة حتى تستمر عمارة الأرض، قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يعني لكل من يكفر بالرحمن، لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، زخرف الذهب. ثم قال جل وعلا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، كل ذلك يعني الله يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني في الكفر، يعني لولا أن يطبق الناس على الكفر لجعل لكل كافر في الدنيا هكذا بيت على هذا النحو، أبوابه كثيرة، سقفه من فضة، له مصاعد يصعد عليها، زخارف من الذهب في كل ناحية ويتمتع بها. لكن لو جعل الله للكافر هذا ولكل كافر هذا، من منا يبقى على الإيمان؟ ما يبقى أحد، كلنا نكفر. عند ذلك يكفر الناس جميعا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، لكل من يكفر بالرحمن، لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. قال جل وعلا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، حتعيش فيه قديش هذا؟ يعني إذا جاك هذا قديش حتعيش فيه؟ 50 سنة 60 سنة، متاع قليل، أيام قليلة وتنتهي. لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، هذا هو الذي يجب أن يحرص عليه ويسعى عليه، الآخرة عند ربك للمتقين. فالشاهد أن توزيع هذه الدنيا إنما هو لله تبارك وتعالى، وأن الله عندما يأمر العبد المؤمن أن يتصدق وأن ينفق على المساكين من عباده فليس لحاجة عنده سبحانه وتعالى، هو يستطيع أن يغنيها. لذلك المحجوبون عن هذا قالوا كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم، وإذا قيل لهم أنفقوا في سبيل الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، انظر الإجرام، قالوا إذا قيل لهم أنفقوا في سبيل الله يعني إنفاقكم هذا في سبيل، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني نطعم الناس لو أراد الله عز وجل أن يغنيهم لا أغناهم، وهذا كفر. نعم لو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل هؤلاء أغنياء لا فعل، لكن هذا ابتلاء منه، ابتلاء منه للفقير بالفقر وللغني بالغنى، لينظر الله تبارك وتعالى كل عبد في المقام الذي هو فيه، مقام الغنى الشكر، ومقام الفقر الصبر، ومقام الفقر الصبر والإحسان، الله طلب الإحسان من كل أحد. وهكذا كل أوامر الرب تبارك وتعالى، بر الوالدين، صدق الحديث، الإحسان إلى الجار، هل الرب في حاجة إلى أن يأمر الإبن بأن يبر والديه؟ هذا إحسان منه، تعليم منه سبحانه وتعالى وإرشاد منه. هل الله في حاجة إلى أن يأمرنا بالصدق والأمانة والعفاف؟ ليس الله محتاج إلى شيء من ذلك، ولكنه يريد منا أن تتزكى نفوسنا، تتزكى نفوسنا بهذه الأوامر الإلهية الطيبة. فهذه أوامر أمر الرب تبارك وتعالى لزكاة النفس، نقرأ فيها قول الله تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهم وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ربكم أعلم بكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. تبذير أي تبذير؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. شوف التعليم الإلهي يقول لك لما عندك حسنة تعطيها للفقير وأعرضت عنه لأنك ما تملك هذا ادي له كلمة طيبة أعطيه كلمة طيبة فقل لهم قولا ميسورا قل يسر الله أمرك إن شاء الله ترجع لنا بعد مدة يكون عندنا شيء نعطيك إياه لعلك توفق عند غيري في أن يعني ينجز لك هذا الأمر. فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل. إذا أخذت حقك أنت كنت من أولياء الدم وأخذت أردت أن تأخذ يعني القصاص فخذ القصاص فقط لا تتعدى. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل. ولا تمشي في الأرض مرح إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هل الرب الذي يأمر بهذه الأوامر وفي حاجة إلى شيء من ذلك؟ لا، الله ليس في حاجة إلى شيء من ذلك، وإنما هذه أوامر لإصلاح هذا الإنسان، لإصلاح نفس هذا الإنسان، لإيجاد النفس الطيبة الطاهرة، مع استغناء الرب تبارك وتعالى عن كل ما يأمر الله تبارك وتعالى به عباده. ليس الغنى عند الله غنى عنا فقط، بل الغنى عن كل مخلوقاته، هذا يجب أن نعتقده في الله تبارك وتعالى. يعني نسمع إن ملك موكل بقبض الروح، أخبرنا الله بها، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به. نسمع إن ملائكة تدون أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسمع إن ملائكة صعود ونزول بين الناس وبين ربهم وإلههم سبحانه وتعالى، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيعرج الذين باتوا فيه فيسألهم ربهم وهو أعلم به كيف تركتم عباد، فيقولون أي ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ونسمع عن ملائكة موكلة بالريح، ملائكة بالمطر، ملائكة بملك بنفخ الصور. هل أقام الله هؤلاء الملائكة فيما أقامهم فيه لحاجة؟ محتاجهم كما يحتاج الملك وزراءه وقواد جيشه وعيونه وجواسيسه وشرطته، تعالى الله عن ذلك. الله ليس كغيره، الملك في إدارة ملكه وملكته يحتاج إلى هؤلاء، ولو إن واحد من هؤلاء قصر في أي أمر من الأمور قد ينفرط ملكه وينفرط عقده. الله تبارك وتعالى عندما أقام من أقام في ملكه فهو مستغني عن الجميع سبحانه وتعالى، الله مستغني عن الجميع. نأخذ مثال بسيط فقط وهو الكتابة. الكتابة الله يقول إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس يعني ما في نفس من الأنفس إلا وعليها حافظ. الحافظ هنا معنى محصي، مسطي يحصي كل شيء عليك، رقيب يحصي كل حركاتك وكل سكناتك، تنظر يمين تنظر شمال، تلتف ببنت شفة تكتب كل شيء، يكتب كل أمر يكتب. فكل ما فعله العباد مستطر مستطر مستطر. هل الرب جل وعلا في حاجة إلى أن تسطر له الملائكة هذه الأساطير لترفعها له؟ الجواب لا، الله تبارك وتعالى أعلم من ملائكته بعباده سبحانه وتعالى. بل ما لا يعلموه من هذا الإنسان، ما لا تعلمه الملائكة يعلمه الرب تبارك وتعالى، وهو يرشدهم إلى أن يكتبوه أو يمحوه مما هو في حقيقة نفوسهم، خاطرة النفس التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، الله أعلم بها سبحانه وتعالى. فالملائكة عندما يعرجون إلى الرب تبارك وتعالى بأعمال العباد الله أعلم به. ولذلك جاء في الحديث فيصعد أو فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، هو الرب أعلم بهم، أعلم بالعباد من الملائكة الذين يرفعون عمل العباد إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذا الملك، هذا الملك يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذا ضبط الملك، هذا من ملكه سبحانه وتعالى. فالله يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، يعرج إليه الأمر سبحانه وتعالى. فالله أقام ما أقام من ملائكته ومن جنده سبحانه وتعالى في ملكه ملك، لكن ليس استقارا منه سبحانه وتعالى إلى شيء من ذلك. فهو لا يفتقر إلى جبريل ولا من دون جبريل ولا من فوق جبريل إن وجد من هو فوقه من الملائكة، بل الله تبارك وتعالى مستغن عن الجميع. فكل خلق الله في حاجة إليه، والله تبارك وتعالى ليس في حاجة لأحد. يجب أن نؤمن هذا في الله، أن نعتقد هذا في الرب تبارك وتعالى، وذلك يفيدنا أمر عظيم جدا. أولا أن نؤمن بالحق، هذا واحد. الأمر الثاني أن نكون عند الأمر الإلهي نعلم إن هذا لنا. الأمر الإلهي ما أمرك الله تبارك وتعالى به، بدءا من أقل الأمور، أقل الأمر إلى أعظم الأمور، إلى أن تقدم روحك في سبيل الله، تعلم إن كل هذا نفعه لك وليس نفعه لله تبارك وتعالى. فإن كنت تعمل ما تعمل، تصلي تصوم تنفق تزكي تجاهد في سبيل الله تفعل ما تفعل، فاعلم أن نفع هذا ومرد هذا ومآل هذا لك، وأن الله تبارك وتعالى عندما يطلبه منك يطلبه منك إحسانا بك وإحسانا لك وليس إحسانا إليه سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا لا يحسن إليه أحد، بمعنى أنه لا يتفضل عليه أحد سبحانه وتعالى، بل الله هو المتفضل على عباده سبحانه وتعالى. إذا أيقننا هذا عرفنا وقدرنا قيمة الأمر الإلهي، وأن الأمر الإلهي عندما يصدر من الله تبارك وتعالى لأحد من عباده فإنه أمر لنفع هذا العبد ولمصلحته في النهاية. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. ولعله في خطبة آتية إن شاء الله يأتي الجواب على هذا السؤال، وما النتيجة؟ إيش يصير؟ ما الذي يصير لو أن العبد قام بما قام به أو لم يقم بما أمره الله تبارك وتعالى؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يردني وإياكم إلى الله تبارك وتعالى ردا جميلا، وأن يسلك بنا سبيل السعادة إليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. هذا الفقر الجبلي هذا لكل المخلوقات، وما فيه أي مخلوق من الفضل منه سبحانه وتعالى. أي مخلوق فيه فضل، فضله الله بشيء فمنه. فإذا كان الله تبارك وتعالى من على كافر بشيء منه، برجاحة عقل، بمال في الدنيا بجاه، هذا منه سبحانه وتعالى. فالعطاء كله من الله تبارك وتعالى. إذا من الله على عبد بالهداية فمنه، هذه كذلك منه، ما هي لأنه استحقاق. يعني ما في واحد منا أخذ، إذا كان هداه الله تبارك وتعالى للطريق أنه استحقاق على له على الله، لا، من قال إنك أنت تستحق هذا فأعطاكه الله؟ هذا منه، هذا عطية منه وهبة منه سبحانه وتعالى. إذا ارتقينا فوق الإيمان إلى الرسل، الرسل والنبوات والرسالات، هل هي استحقاق؟ يعني يستحق الرسول هذا فيعطيه الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا، هذا منه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يختاره، فهذا اشتباء، هذا اشتباء واختيار منه سبحانه وتعالى. فإذا وقع الاختيار الإلهي على عبد ليجعله الله تبارك وتعالى رسولا نبيا، فهذا منه سبحانه وتعالى، هذا تفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى. ليس لأحد منا على الله ولا دال على الله ولا يد على الله تبارك وتعالى، لا، بل ما من فضل، ما من فضل بأي مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى إلا منه سبحانه وتعالى. ثم إذا علونا إلى الملائكة إلى من فوقهم، فلا شك أنه ما فضل من أحد إلا بتفضيل الرب تبارك وتعالى وعطاء الرب جل وعلا. فالخير كله بيديه سبحانه وتعالى، وما شاءه الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشاءه لم يكن. وليس لأحد على الله شيء، ليس لأحد عند الله تبارك وتعالى أمر هكذا جميل يكافئه الله تبارك وتعالى، لا، جميل بمعنى، بل الله تبارك وتعالى هو يكافئ على الجميل. إذا عمل العبد إحسان ما مما أمره الله تبارك وتعالى به، فإن الله يجزل له العطاء، البداية منه والنهاية منه سبحانه وتعالى. فالأمر بداية ونهاية منه جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وإحسانه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.